هل أسماء الله محصورة أو ليست محصورة؟ وذهب ابن حزم مخالفا لأكثر لعامة أهل العلم إلى أنها محصورة، وأكثر أهل العلم على أنه لا حصر لها، وأن ما جاء في الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها فقد دخل الجنة يعني متعلقة بهذا الفضل ويوجد غيرها. وأسماء الله كما ذكر أو والدليل على أن أسماء الله جل وعلا أكثر من 99 ما جاء في الحديث، فإن في السؤال والتأله لله جل وعلا أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فمما استأثر الله جل وعلا به يدل على أنه أزيد مما أمكن العباد إحصاؤه من 99. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى فيه أدلة كثيرة أيضا، مثل فيفتح الله علي بمحامد، فإن الحمد والثناء على الله إنما يتأتى من أسمائه التي تضمنت صفاته سبحانه وتعالى، فلا شك أن ذلك أعظم ما يعرف به الثناء ويفتح به المحامد على الله جل وعلا. وأيضا في الحديث الذي في دعاء الوتر كأثنيت أسأل لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فدل أن لله ثناءات ومحامد لا يحصيها العباد ولا يعلمونها، فلذلك كانت أسماء الله جل وعلا منها ما جاءت به الدلائل ونزلت به الكتب فكل يعلمه ويعرفه، ومنها ما اختص الله جل وعلا به بعض خلقه فعلمها كبعض الملائكة ونحوهم، فكما جاء ذلك أيضا في الحديث المتقدم، ومنها المستأثر بعلمه على ما تقدم بيانه. وإحصاء الله جل وعلا أو إحصاء أسماء الله الحسنى ذكر المؤلف هنا في الإجابة ما اعتمد عليه أهل العلم أو ما آل إليه قول أكثرهم، فإنا قد ذكرنا أن الإحصاء من حيث هو في اللغة هو العد والإطاقة والعقل والعلم بهذه الأشياء أو العلم بالشيء، فقالوا بناء على ذلك أو اختلفوا في معنى الإحصاء في الحديث بناء على المعنى اللغوي، فمنهم من قال أن معناها الحفظ، هذا جرى عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى أي حفظها، ومنهم من قال أن العد أن المعنى الإحصاء هو العد كما جرى على ذلك الإمام الخطابي وأحصى كل شيء عددا، ومنهم من قال أن هذا تتبعها في دلائل الكتاب والسنة في أدلة الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن أسماء الله جل وعلا ليست محصورة، قد تقدم بنا أن ما جاء في حديث الترمذي في عد أسماء الله الحسنى اختلف في الزيادة التي اشتملت على عد وذكر هذه وسرد هذه الأسماء اختلافا كثيرا، والأكثر على أنها لا تثبت محفوظة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان التعبد لله جل وعلا بتتبعها هو معنى إحصائها، ولا شك أن هذا لا يتأتى للعبد حتى يكون عنده من العلم والإيقان والنظر والتأمل والتدبر ما يفتح الله جل وعلا عليه العلم بهذه الأسماء والوقوف عليها. فهذا هو الثالث، ومنهم من قالوا رعايتها وحمايتها وذلك سبيل لدخول الجنة لأن هذا داخل فيه، وعلى كل حال هذا المعنى ده مشتمل عليه القول الذي بعده، وهو الأشهر عند أهل العلم، وهو الذي أفاض المؤلف رحمه الله بذكره أو اقتصر على بيانه، وهو مشتمل على ما مر. فذكروا أن إحصاء أسماء الله الحسنى هو مشتمل على ذلك كله من العلم بها وحفظها وعدها وتتبعها والتعبد لله جل وعلا بها، والتعبد لله جل وعلا بها. والمؤلف رحمه الله تعالى استجمع كلام المحدثين في كيفية التعبد لله جل وعلا بهذه الأسماء الحسنى، كيفية التعبد لله بهذه الأسماء الحسنى، فقال: من ذلك أن يتحلى المرء بما يمكن التحلي به منها. فما كان من أسماء الله الحسنى التي يمكن للعبد أن يتخلق بما تضمنته من الصفات كالكرم والرحمة، وعلى سبيل المثال الجود والإكرام ونحو ذلك، والحلم والأناة وما يتعلق بها، فإن هذا من أعظم ما يكون زادا للعبد في أن ينظر إلى صفات الله جل وعلا وما اشتملت عليه أسماؤه من هذه الصفات، فيتحلى بها تعبدا لله وبما جاء من صفات الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: فيمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف بها فيما يليق به، يعني أيضا فيما يليق به من أحوال العبد، فكرم العبد يليق به ورحمته تليق به ونحو ذلك ما يكون من حلمه وإلى غير ذلك من أسماء الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وما كان يختص به نفسه تعالى كالجبار والعظيم والمتكبر، فكيف للعبد أن يحصيها وأن يتعبد لله بها؟ قالوا: بالخضوع والإقرار. فإذا علم أن الله هو الجبار المنتقم، فليس معنى ذلك أن يكون العبد جبارا منتقما، فليس هذا مما أمر به ولا حث عليه، لا في دلائل الكتاب والسنة، وإنما حظه في الإحصاء في أسماء الله الحسنى هذه هو زيادة خضوعه وإخباته وتذلله لمولاه، لعلمه بأن الله جل وعلا ذو القوة والجبروت والعظمة والانتقام، فلا يتجرأ على محارمه ولا ينتهك حرماته ولا يقصر في فرائضه ولا يتعدى حدوده. ولذلك قال: فعلى العبد الإقرار بها والخضوع لها وعدم التحلي بصفة منها. أيضا لما كان الله جل وعلا اختص نفسه بالكبر وأنه المتكبر، فإن تعبد المرء في هذه الصفة بتركها، لأن الله هو الذي اختص بها ونهى ومنع أن ينازعه عبد فيها، وهكذا من صفات الانتقام وما تقدم. ثم ذكر أيضا أنواعا من التعبد لله جل وعلا، وهي بشهود العبد لأحوال هذه الأسماء في نفسه، فيقول ما كان فيه من معنى الوعد كالغفور الشكور العفو الرؤوف الحليم الجواد الكريم، فيتعبد لله بأن يذل لربه لعلمه أن الله يحلم بعباده إذا أسرفوا على أنفسهم وإذا انتهكوا محارمه، وأن الله جل وعلا غفور يغفر تلك الذنوب، ويشكر عبده إذا تاب من ذنبه، ويشكره سبحانه إذا أقام لله حقه من فرض ومن نفل ومن التعبد والتنسك لله جل وعلا بأنواع الطاعات، ويعلم أن الله يعفو فيسر ما كان منه ويتجاوز، فالله جل وعلا العفو الغفور الرحيم، ورأفة الله بعباده أتم ما تكون على أهل ولايته الذين تعبدوا لله بأن أيقنوا بأن الله متصف بالرأفة فيرأف بهم وفيتتعلق بذلك قلوبهم وتتوجه إلى ذلك نفوسهم. ولذلك قال بعد هذا بحيث يصير لقلبه صمدا. إيش معنى يصير لقلبه صمدا؟ يعني قلبه متعلق متوجه، فإن الصمد هو الذي تتوجه إليه الخلائق في حوائجها. ثم ذكر ما يقابل الأسماء التي فيها الوعد والرغبة بالأحاديث التي يكون فيها الوعيد والخشية، فقال: وما كان فيه معنى الوعيد كعزيز ذي انتقام شديد العقاب سريع الحساب فليقف منه العبد عند الخشية والرهبة. فإذا علم العبد مثل هذا فإنه لا يزال خائفا من ذنبه مقبلا على ربه خشية أن يكون منه انتقام فيما اقترف ومعاقبة فيما أسلف، فلا يزال خائفا لله جل وعلا باستشعار تلك الأسماء التي سمى الله جل وعلا بها نفسه وما اشتملت عليه من الصفات التي تزيد العبد عبودية وانكسارا وإقبالا على الله جل وعلا ورغبة فيما كان من الأسماء التي فيها الوعد والرغبة. ثم قال: ومنها شهود العبد إياها وإعطاؤها حقها معرفة وعبودية. مثاله: من شهد علو الله تعالى على خلقه وفوقيته عليهم واستواءه على عرشه، كل ذلك يزيد في قلب العبد من عظمة الله جل وعلا وإجلاله بما يليق به وأداء حق العبودية له والانكسار بين يديه وأن لا يتخلف عن أمره وأن لا يصعد إلى العبد شيء يكون عليه به بلية ومعصية ويكون عليه فيه خطيئة وموبقة، فلا يزال العبد في ذلك معترفا بمثل هذا مخبتا على الله جل وعلا بما انعقد في قلب العبد من أسماء الله جل وعلا الذي هو حقيقة إحصائها. وقال أيضا: ومع إحاطته بهم علما وقدرة، فمع علو الله وعظيم ما اختصه الله جل وعلا به نفسه من الأسماء والصفات، إلا أن علمه لا يفارق العباد لا في ليل ولا في نهار، لا في خلوة ولا في جلوة، لا في مدينة ولا في برية، في كل أحوال العبد الله جل وعلا مطلع عليه، بل حتى ما يدور في خلده ولا يتكلم به لسانه فإن الله جل وعلا محيط بذلك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فالسرائر عند الله جل وعلا علانية ومعلومة، والله جل وعلا محيط بذلك كله، لا تخفى عليه من أحوال العباد والخلق خافية سبحانه وتعالى. ولا يزال العبد مطلعا أيضا على ذلك في أحوال العباد، فما ينزل بهم من خيرات فإنه يزيده علما برأفة الله ورحمته، وما يتجدد لهم من رحمات فينظر إلى آثار أسماء الله في العباد، وإذا تفكر في هذه المخلوقات فجريان هذه الأنهار وهيجان البحار وما فيها من الخلق والمخلوق والأحوال، كل ذلك يزيد من الاستشعار والتعظيم لله سبحانه وتعالى. ولو تأملت في هذا الباب لرأيته أعظم الأبواب التي بها ينفتح باب الإيمان ويكمل للعبد التوحيد والإيقان ويذل العبد لربه وينكسر لمولاه وينصرف عمن سواه، فإنه لا أحد مهما عظم ومهما اجتمع له من النعم أو القوة أو الملك أو القدرة فإنه لا يبلغ شيئا من ملك الله جل وعلا ومن قدرته ومن إحاطته بخلقه ومن تمام ملكه الذي لم يسبقه عدم ولا يلحقه فوات، فكل شيء لله جل وعلا أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. فكل ذلك كما قال لا يزال العبد متوجها إلى لربه، يصير لقلبه صمدا يعرج إليه مناجيا له، مطرقا واقفا بين يديه، وقوف العبد الذليل بين يدي الملك العزيز، فيشعر بأن كلمه وعمله صاعد إليه. إذا علم ذلك فهل يمكن للعبد أن يصعد منه قول سوء أو فعل محرم أو زنا أو مواقعة للحرام أو فعل لشرب للخمور أو لغير ذلك من المحرمات؟ فإن العبد لا يزال خائفا من الله أن يصدر منه شيء فيصعد إلى ربه، فيكون على بذلك وعيد وانتقام، لولا ما أيضا اجتمع لله من الحلم والرحمة والعفو والغفران لعباده. فلا يزال العبد في ذلك خائفا أن يصعد إلى ربه شيء من كلمه وعمله ما يخزيه ويفضحه هنالك، ويشهد نزول الأمر والمراسم الإلهية إلى أقطار العوالم. ما معنى ذلك؟ يعني مثل ما قلنا قبل قليل، يستشعر ما يكون من تصرف الله جل وعلا في الخلائق وقيامه على العباد من نزول رحمات وتجدد أحوال، فما يكون لهم من انصراف بلاء وذهاب أهل الشر وحصول الخير واجتماع الخلق وذهاب الفتن، سواء كانت في ذلك دينية أو دنيوية، فإن ذلك من أحوال الله جل وعلا وتقديراته. فلا يزال العبد مطلعا على ذلك، وإنك لتعجب أن ترى أحوال العباد في تقلبها وتحولها، فبينما هي أمة في بلاء وفقر وفاقة وقحط وشدة، حتى يعقبهم الله جل وعلا من الخيرات والرحمات في لمحة بصر، فيذهب بلاؤهم وينقشع خوفهم ويعظم أمنهم وتزيد خيراتهم ورحماتهم، وكل ذلك في وقت قصير وفي حال يسير، لا يدري الإنسان من أين انقلبت هذه الحال، ولا وفد هذا الخير، ولا ذهب ذلكم البلاء والشر. والعكس بالعكس، فبينما هي أمة في قوتها وقدرتها واجتماعها وعدتها وعدتها، حتى إذا أراد الله بلاءها تقلبت وتغيرت وتحولت، فكانت خيراتها بلاء وأنهارها نارا وشرا، ودارت عليهم الدوائر وتحولت عليهم الأحوال، فلا هم في بلدانهم مستقرين ولا هم في أنفسهم آمنين، فلا يزالون في بلاء ما لا يدري العبد ما كيف ينتهي ذلكم ولا كيف يتخلص مما أحاط به. فتلك أحوال الله جل وعلا التي ينزلها على عباده. فأهل الإيمان وأهل التوحيد والإيقان الذين عظموا الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فأحسنوها أو فأحصوها وعملوا بمقتضاها، لا يزالون في تلك الأحوال متأملين متتبرين، لا تفوت عليهم مثل تلك التأملات والتدبر في الأكوان والنظر في المخلوقات. ولذلك قال إلى أقطار العوالم، كل وقت بأنواع التدبير والتصرف من الإماتة والإحياء والإعزاز والإذلال والخفض والرفع والعطاء والمنع وكشف البلاء وإرساله. ألا ترون ما يحصل في بعض بلدان المسلمين من تسلط الكافرين وبلاء شديد، إذا رآه الإنسان بعين الأسباب والحدود العقلية فإنه يقول أنى لهذا البلاء أن ينتهي، وأنى لهذا الشهر لهذا الشر أن يقف، وقد مرت بليات أعظم من هذه البلية فانقضت وأعقبهم الله جل وعلا خيرا، وكما كان من الخير فإن الله بين إشراء غمضة بصر وحال وقوله للشيء كن فيكون حتى ينقلب إلى خير كثير وأمر عظيم، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ولذلك انتهى في قوله فمن وفى هذا المشهد حقه معرفة وعبودية فقد استغنى بربه وكفى، يعني حقق العبودية وإحصاء أسماء الله جل وعلا وصفاته. وكذا من شهد علمه المحيط وسمعه وبصره وحياته وقيوميته وغيرها ولا يرزق هذا المشهد إلا السابقون المقربون. فعلى العبد أن يرعى ذلك بكل ما أوتي من نظر، وأن يكون هذا هو هجيراه. ولتتأمل قول المؤلف رحمه الله تعالى فليمرن نفسه، فإن العبد لا يزال منصرفا حتى يستدعي قلبه ويعيد نظره ويزيد من تأمله ويوطنها على ذلك. فإذا وصل إلى هذه المنزلة فإنك لا تكاد تجده إلا في حال طمأنينة وسعة، مهما اشتدت به الظروف أو أحاطت به الخطوب، لعلمه بأن رحمة الله وفضله أقرب إليه من كل قريب، والله جل وعلا يسمع دعاء الداعي ويعطي السائل وينصر المظلوم ويرحم المكلوم، والله ذو فضل عظيم. أسأل الله أن يفيض علينا وعليكم من رحماته، وأن يجعلنا من أهل الفقه في أسمائه وصفاته الذين أحصوها فأقاموا حقها فعظم الله في قلوبهم وذلوا لله جل وعلا ربهم وتعبدوا إليه بأتم العبادات وأكملها لله مخلصين وإليه متوجهين وعمن سواه معرضين. إن الله جل وعلا جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.